إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن الله سبحانه وتعالى امتن علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة الإسلام والإيمان وهي أجل وأعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا فكل نعمة أمام هذه النعمة لا تساوي شيئا ومما أنعم الله تبارك وتعالى علينا به من نعمه الجليلة العظيمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فالله سبحانه وتعالى إذ بعث فينا رسولا منا فهذه منة من الله ونعمة منه تبارك وتعالى علينا بل هي من أجل ومن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل آتى هذه الأمة كثيرا من الفضائل تكرمة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقد جعله الله رب العالمين من أفضل الخلق وأعلى الناس مكانا عنده سبحانه وتعالى فلا ترى ولا تسمع ولا تعلم ولا يبلغك أحد هو أكرم على الله من رسول الله فكل الناس دون محمد في المرتبة والمنزلة وهو صلى الله عليه وسلم فوقهم جميعا رسولا نبيا اجتباه الله رب العالمين وقد جعل الله تبارك وتعالى فيه من الصفات الحميدة والخصال الكريمة ما لا تجده في غيره من الناس بمثل ما تجده في رسول الله فمن خصاله صلى الله عليه وسلم الكريمة الحميدة شفقته على الناس ورحمته بهم المسلم والكافر والبر والفاجر أما أن يرحم الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين فهذا مفهوم متوقع أما أن يشفق صلى الله عليه وسلم على المشركين الكافرين فهذا مما لا تجده بهذه الصورة إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عمه أبو طالب حضرته الوفاة وكان أبو طالب ينصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرة عظيمة جدا حتى أنهم لما حوصروا في الشعب 3 سنوات كان أبو طالب إذا جاء الليل والناس يعلمون أن في هذا المكان يبيت واحد من أبناء أبي طالب وفي هذا المكان يبيت محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاء الليل كان يأمر واحدا من أبنائه أن يبيت في فراش رسول الله ويبيت الرسول صلى الله عليه وسلم في فراش واحد من أبنائه حتى إذا تسلل أحد الكفار بالليل ليقتل الرسول صلى الله عليه وسلم يصيب القتلى واحدا من أبناء أبي طالب ولا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت شفقته ورعايته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا عجبا لأجل هذا لما حضرته الوفاة كما روى مسلم في صحيحه وغيره ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله يا عم قل لا إله إلا الله وأبو جهل واقف على رأس أبي طالب يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب أتدع ملة أباه وملة العرب وملة شيوخ قريش من أجل ما يقول لك محمد وهذه فتنة عظيمة فكثير ما يعرض الناس عن الحق من أجل العادات ومن أجل ما ألفوا عليه الآباء والأجداد فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله وأبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب حتى كان آخر الأمر من رسول من أبي طالب أن قال أنا على ملة عبد المطلب فتأسف النبي صلى الله عليه وسلم وحزن على عمه الذي كان يحوطه ويرعاه ويحميه ويذود عنه ولكنه صلى الله عليه وسلم كان من أنبل الناس ومن أكثر الناس وفاء فقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك يعني إذا أصررت ومت على الكفر على غير ملة الإسلام لأستغفرن الله تعالى لك ما لم أنه عنك من الله فنزل قول الله رب العالمين بعد ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه ولكنه صلى الله عليه وسلم شفع له عند الله أن أبا طالب كان يحوطه وكان يحميه فقال العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويرعاك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في غمرات من النار أي كان في قعر جهنم فأخذت بيده إلى ضحضاحها فهو ينتعل منها نعلان تغلي منهما دماغه لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له فأخرجه من الدرك الأسفل في النار إلى ضحضاح النار فلا تمس النار منه إلا قدمه حتى تصل إلى كعبيه فقط كل هذا كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت شفقته تحوط الناس جميعا وقد يقول قائل هذه رحمته بعمه والعم والد وكان ينصر رسول الله ويحوطه ويرعاه أما غيرهم من الكفار فلا أقول لك قد روى البخاري في صحيحه تحت باب إذا أسلم الصبي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على غلام من غلمان اليهود كان يخدم رسول الله، وقد حضرت الغلام الوفاة وتعجب من هذا ما شاء الله لك أن تتعجب، وتأمل فيه ما شاء الله لك أن تتأمل. يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم على خادمه غلام من غلمان اليهود، وفي اليهود ما فيهم من عداء للأنبياء والرسل وسب للأنبياء والرسل وطعن في الأنبياء والرسل. يدخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوه حاضر جالس، فيجلس عند رأس الغلام ويقول له: أسلم أسلم قبل أن تموت. فينظر الغلام الصغير إلى أبيه، تربطه عيناه، ماذا يقول أباه؟ والروح كادت أن تخرج، والنفس كادت أن تفارق الحياة، فيقول له أبوه: أطع أبا القاسم. فيقول الغلام اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم يموت. فيخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه فرحا قائلا: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إنك هاهنا لابد أن تقف متأملا، ولابد أن تقف متعجبا. فهذا غلام من غلمان يهود، وفي اليهود ما فيهم من إيذاء الرسل والأنبياء، وهم الذين دسوا السم لرسول الله في ذراع الشاه حتى نطقت الشاه بعدما ذبحت وبعدما شويت على النار، والسم مدسوس في ذراعها، أنطقها الذي ينطق الجلود يوم القيامة. فقالت: يا رسول الله، إنهم دسوا السم في من أجل أن يقتلوك. هؤلاء اليهود الذين فعلوا برسول الله ما فعلوا في غزوة الخندق وفي غيرها، يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم على غلام من غلمانهم فيعرض عليه الإسلام، وأبوه يقول له: أطع أبا القاسم. لماذا يأمره أبوه بطاعة رسول الله؟ إلا لأنه رأى منه الحلم والأدب والكرم والخلق والدين والصدق والعفاف والأمانة، فلما رأى الصدق فيه وإن كان يبغضه، ولما رأى الأمانة فيه وإن كان يبغضه، أمر ولده أن يطيع رسول الله. ففي هذا الموقف شاهد ورد. أما الشاهد فهو شاهد لقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا برسول الله وكذبوه وهم مستيقنون أنه على الحق. شاهد لقوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعرفون صدقك ويعرفون أمانتك، يعرفون خلقك ودينك، يعرفون أنك رسول الله حقا وصدقا، ولكنهم يجحدون بآيات الله كبرا وحسدا بغيا وعلوا. هذا الشاهد. أما الرد فهو على بندكت بابا الفاتكان وغيره من المستشرقين الذين يرددون بين الحين والحين أن الإسلام انتشر بحد السيف. فلو كان الإسلام منتشرا بحد السيف والناس أسلموا كرها، ما الذي يحمل هذا الغلام أن يسلم ويطيع رسول الله؟ إلا أنه علم، وعلم أبوه أنه صادق فيما يقول. ما الذي غزا قلب الغلام وغزا قلب أبيه من رسول الله إلا الأخلاق الحميدة الفاضلة التي كان يتحلى بها رسول الله؟ إن الذي نشر الإسلام في الدنيا هو الله رب العالمين، لأن الإسلام دينه. إن الذي نشر الإسلام في الدنيا هي أخلاق رسول الله وأخلاق المسلمين من بعده. هذا الذي نشر الإسلام في ربوع الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكنه إذ علم أن غلام اليهود يموت أن يدعه يموت على الكفر إلى النار، فما الذي يضيره لو دخل غلام اليهود النار وهو صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله رب العالمين وصار آخر أنبياء هذه الدنيا، وقد علم أنه من أفضل الناس منزلة عند الله رب العالمين. ففي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس منزلة عند الله، آمن به من آمن وكفر به من كفر، ولكنه ذهب لغلام اليهود شفقة على هذا الغلام أن تأكله النار وأن يدخل النار حرصا عليه. لذلك قال له ربه في شأن الكفار: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لكفر الناس حتى تكاد نفسه أن تذهب ويموت من شدة الحزن على الناس ومن شدة رغبته في سلامتهم وفي عافيتهم. فهو صلى الله عليه وسلم من أرحم الناس بالناس ومن أرأف الناس بالناس، لذلك لا تجد أتباعه الصادقين إلا كذلك. كل من اتبع رسول الله حقا تجده من أرحم الناس بالناس ومن أرأف الناس بالناس، أما من اتبعه في صورة ظاهرة ولكن الباطن فيه ما فيه فهذا لا تجده كذلك. إذا أردت أن تعرف أمارة محبة العبد لرسول الله فانظره في الصلاة، وانظره في أخلاقه، وانظره في كلامه، وانظره في أفعاله، ترى أمارة محبة رسول الله. من رحم الناس وأشفق على الناس رحم الجاهل وأشفق على الضعيف ورحم المسكين. من فعل هذا كان متأسيا برسول الله حقا وصدقا، فهذا غلام اليهود. وفي اليهود ما فيهم من عداء رسول الله يشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل عليه يعرض عليه الإسلام وهو في سياق الموت، ولا يزال به حتى يسلم هذا الغلام، فيتهلل وجه رسول الله فرحا أن أسلم غلام اليهود. هذه رسالة لكل يهود الدنيا ولكل النصارى وللعلمانيين والليبراليين، هذه رسالة للملاحدة والزنادقة الذين يزعمون أن الإسلام فيه التشدد وفيه الغلظة وفيه الشدة. أقول لهم: أنتم جهال لا تعرفون حقيقة الإسلام، لا تعرفون حقيقة رسول الله، أو أنتم قوم حاقدون على الإسلام، حاقدون على رسول الله. فالغرب يضج من انتشار الإسلام في أوروبا، فداعش التي تقبع في العراق أغلب مقاتليها من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا، أسلم هؤلاء الشباب حبا في الإسلام وحبا في رسول الله، فذهبوا إلى العراق يفعلوا ما يفعلوا يظنون أنهم ينصرون الإسلام وينصرون رسول الله، فارقوا الحضارة والمدنية والتقدم والمال والدولارات، فارقوا هذا كله ليسكنوا صحراء العراق في كهوفها، ليسكنوا في مغاراتها، قد يجدوا طعاما أو لا يجدوا، قد يجدوا شرابا أو لا يجدوا، كل هذا حبا في رسول الله. والإعلام الغربي لا يكف صباح مساء أن ينشر سبا وطعنا في رسول الله. حتى قالت إحدى الإحصائيات الغربية أن الإعلام الغربي في كل 30 دقيقة له سبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقف عن سبه ولا عن شتمه ولا عن الطعن فيه وفي دينه. ورغم هذا فالله رب العالمين ينشر الإسلام في أوروبا، حتى خاف قادتهم من مثل هذا الأمر، حتى قال قائد مرموق فيهم جدا ربما كان ممن يخططون لسياسة هذا العالم أجمع، قال إن الغرب لا يخشى على نفسه من الملاحدة من الصين، فالصين لا دين لها، ولا يخشى على نفسه من اليهود، ولكن الغرب يخشى على نفسه من الإسلام. يبذلون ما يبذلون، يشوهون صورة الإسلام في أعين الناس شرقا وغربا وصورة رسول الله من أجل أن يتوقف مجد الإسلام العظيم، ولن يتوقف إن شاء الله، فإن هذا الدين الله تعالى هو الذي ينصره وهو الذي ينشره، كما قال جل جلاله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالله عز وجل مظهر دينه، مظهر نبيه صلى الله عليه وسلم مهما صنع هؤلاء. هذه رسالة إلى كل جاهل أو حاقد، نقول له: ما الذي حمل غلام اليهود أن يسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا ما بدا من دينه، وإلا ما بدا من أخلاقه، وإلا ما بدا من كريم فعاله، ولولا ذلك ما أسلم غلام اليهود. هذه رسالة نرسلها لشباب المسلمين ولرجال المسلمين ولنساء المسلمين في كل بقاع الأرض: اتقوا الله رب العالمين، وارحموا الضعيف والمسكين، وارحموا ذا الحاجة، وأشفقوا على الناس، من أحبكم ومن أبغضكم، من والاكم ومن عاداكم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتظهر صورة الإسلام في الأمة ويراها الناس حية تنبض بالحياة، تقبل مدبرة وتدبر مقبلة أمام الناس في الطرقات وفي الأسواق والمستشفيات والمساجد والمدارس والمصانع. نرى الناس على خلق حسن متأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم الذي كان من أرحم الناس ومن أرأف الناس ومن أكرم الناس صلى الله عليه وسلم: أشفق على الناس ما استطعت، وارحم الناس ما استطعت، إلا أن يكون في الشفقة والرحمة مخالفة لأمر الله ورسوله، فساعتئذ الحجم والشدة من دين الله رب العالمين أيضا، كما قال الله رب العالمين: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقال تعالى: ولا تأخذ الزاني والزانية ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فمن أخطأ واستحق العقاب وكان في العقاب صلاحه يجب أن يعاقب حتى يصلح. فالإسلام لا يشرع العقاب انتقاما من الناس أبدا والله، بل إن الإسلام يشرع العقاب لإصلاح الناس وإصلاح المجتمع وحفظ حرمات المسلمين والمجتمعات. لذلك قال جل جلاله: فمن عفا وأصلح فالعفو محمود يحبه الله، ولكن بشرط أن يكون فيه إصلاح. فمن عرف فيه العتوب والفساد والإجرام والتعدي فمثل هذا إن عفي عنه ازداد فسادا وعتوا، فليس من الخير العفو عنه. أما من علم منه الاستقامة والسداد ولكنه حملته نفسه وهواه فأخطأ مرة، فمثل هذا مستحب أن يعفى عنه. عباد الله، الأصل في أخلاق نبيكم الحلم والعفو، والشفقة والرحمة، فتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وبعد، هذه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أعدائه المشركين الكفار من اليهود وغيرهم، أما شفقته بالأمة بالمسلمين عموما، من أدركه منهم ورآه ومن لم يدركه ويراه فحدث عن هذا ولا حرج، وقل فيه ما شاء الله لك أن تقول، وتحدث فيه ما شاء الله لك أن تتحدث. فقد روى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله رب العالمين على لسان عيسى بن مريم في شأن النصارى الذين عبدوه من دون الله رب العالمين، والله تعالى يقول له يوم القيامة إذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فقال عيسى عليه السلام سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما الذي أمر به عيسى وأمر به موسى وأمر به محمد وأمر به الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ثم قرأ رسول الله وبكى، قرأ قول عيسى لربه إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم قرأ قول إبراهيم عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. قرأ هاتين الآيتين وتذكر المسلمين وما ينالهم من النار ومن غضب الجبار يوم القيامة، فبكت عيناه وذرفت الدمعة من أجفان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرآه ربه على هذه الحال فأرسل إليه جبريل عليه السلام يقول له سل محمدا ما الذي يبكي يبكيه، فنزل جبريل عليه السلام بأمر الله رب العالمين وقال يا رسول الله إن الله أمرني أن أسألك ما الذي يبكيك، قال تذكرت أمتي فبكيت يا جبريل، تذكرت ما ينالهم من النار والعذاب وغضب الله رب العالمين يوم القيامة، فبكيت حرصا وشفقة ورحمة بهؤلاء المسلمين. فصعد جبريل إلى ربه يخبره بما كان من رسول الله، فقال الله رب العالمين لجبريل يا جبريل انزل وأخبر محمدا بأننا سنرضيه في أمته ولا نسوءه أبدا صلى الله عليه وسلم وبارك. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهذه الأمة، بل إن الأمر أعجب من هذا ومن هذا بكثير، إذ روى مسلم في صحيحه أن الله رب العالمين إذا أقام القيامة ووقف الخلائق حفاة عراة غرلا أمام الله رب العالمين وسجرت النار والتهبت النار ثم حمل من المسلمين أقوام كثيرون تحملهم الملائكة تقذف بهم في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يرى الخوف يملأ قلوبهم والدمع يملأ عيونهم والصراخ يملأ أفواههم، فيذهب صلى الله عليه وسلم منطلقا مسرعا فيستأذن على ربه جل جلاله، فيأذن الله رب العالمين له أن يتحدث وأن يتكلم، والناس كلهم لا ينطقون إلا رسول الله. عيسى بن مريم يطلب منه الكلام فيقول: اللهم إني لا أسألك اليوم مريم أمي التي ولدتني، ولكني أسألك اليوم نفسي نفسي. جبريل عليه السلام يطلب منه الكلام في مثل هذا الموطن فيجيب ويقول: اللهم سلم سلم. والناس كلهم لا يملكون إلا الانتظار وارتقاب ما سيكون من الجبار جل جلاله، وإذا برسول الله يخترق صفوف الخلق ذاهبا إلى عرش ربه، والناس يملأ الصمت أرض المحشر إلا صراخ أهل النار، ورسول الله إلى العرش متوجها. فيفتح الله رب العالمين عليه بمحامد يقول: لا أعرفها الآن ولا أحسنها الآن، ثم يخر ساجدا لربه، والناس يرقبون ماذا يكون بعد ذلك. فينادى رسول الله: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. يا محمد، والناس كلهم يكسوهم القلق والخوف ماذا سيكون، أما أنت ارفع رأسك ارفع رأسك وقل يسمع لقولك وسل تعطى ما تريد واشفع تشفع. ماذا يسأل رسول الله؟ هل يسأل ربه عز وجل أعلى مكان في الجنة؟ لا. هل يسأل ربه فاطمة ابنته؟ لا. هل يسأل ربه عائشة وخديجة وعلي وحمزة؟ لا. بل أول ما يتكلم يقول: يا رب أمتي أمتي أمتي، سيق منها من سيق إلى النار فذهب به إلى هناك، أمتي يا رب. فيقول الله تعالى له: اذهب فأخرج من كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من النار. فيذهب رسول الله، فإذا ما رآه أهل النار علموا لماذا جاء، فالنار على رسول الله محرمة. فيخرج من كان في قلبه من المسلمين من أمته مثقال حبة من شعيرة أو برة من إيمان. هل يسكت على هذا؟ لا. فيرجع إلى عرش الله رب العالمين فيحمد ربه ثانيا ويخر له ساجدا، والناس يرقبون هذا العجب الدائر بين الله وبين رسوله. ثم ينادى رسول الله: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول الله تعالى له: اذهب فأخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فيذهب رسول الله فيخرج هؤلاء من النار ولا يسكت، يعود إلى عرش ربه الثالثة ثم يحمد ربه بهذه المحال، ثم يخر ساجدا، ثم يرفع رأسه بأمر الله ويقول له ويقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول الله تعالى له: يا محمد اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فيذهب رسول الله فيخرجه، ثم يعود الرابعة. في ماذا يشفع؟ يقول: يا رب شفعني في من قال لا إله إلا الله. فيقول الله تعالى له: يا محمد هذه ليست لك وإنما هذه لي. فيشفع الله في المسلمين من أمته فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله. هذه الكرامة والمنقبة العظيمة نالتها هذه الأمة كرامة وإكراما لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إنني اليوم أرسل الرسالة إلى كل قاعد في رسول الله وإلى كل ساب له ممن يزعم الإسلام، أقول له: سنراك يوم القيامة أيها الأبعد حافيا عاريا، سنراك تطلب شفاعة من سببته وشفاعة من طعنت فيه، وإذا بك محروم منها، لا تملك الشفاعة، تساق إلى النار حسيرا كثيرا ذليلا، لن تجد لك ناصرا من الله ولا شفيعا من الله. يا من سببت رسول الله وطعنت في رسول الله، سنراك يوم القيامة يوم تبدى السرائر وتكشف الضمائر. سنرى الذين سبوا البخاري وطعنوا في صحيحه، سنرى هؤلاء إذا ما أقام الله الساعة، سنرى مقامهم وسنعلم مكانهم، وسيبدي الله رب العالمين حقائقهم. سنرى من زعم كاذبا أن الإسلام يكفي فيه لا إله إلا الله من غير محمد رسول الله. ما هذا؟ رجل يقول هذا الكلام منسوب للعلم وللدعوة والدين، يقول: لا يشترط في الإسلام أن تقول أشهد أن محمدا رسول الله. ما هذا؟ فاليهود مسلمون والنصارى مسلمون، إذن اذهب فتهود أو تنصر إذا كان الأمر بهذه الصورة. ما هذا الافتراء والكذب؟ ما هذا؟ ما هذا عباد الله؟ ما هذا الكذب على الله وعلى رسوله؟ أيها المسلمون، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم سيشفع يوم القيامة في المسلمين الذين لطختهم الذنوب والمعاصي. أما من سبه وعاداه وأبغض دينه وحاربه فهذا لا مكانة له في شفاعة رسول الله. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع في العصاة من المسلمين الذين يحبون رسول الله ويحبون دين الله، ولكن حملتهم أنفسهم وشهواتهم على ركوب المعصية. هؤلاء سيسعدون بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة، كما قال رسول الله لأبي هريرة لما قال له: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكل المسلمين سيسعدون وينعمون بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. كل من قال من قلبه لا إله إلا الله صادقا مخلصا في قوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار تقع فيها، وجعل يحجزهن بيده ويصرفهن عن النار وهم أو الفراش والدواب يقعن في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن مثله في الناس كمثل رجل أوقد نارا عظيمة. من عادة الفراش إذا رأت ضوء النار أن تقبل على النار، لتقبل على هذا الضوء تنظر ما فيه، فإذا ما أقبلت أكلها لهيب النار فوقعت فيها فماتت. وهذا الرجل واقف على النار يحجز الفراش بيده ويمنعه أن يصل إلى النار، والفراش لجهله يقتحم النار فيموت. يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما مثلي ومثلكم كمثل هذا الرجل، أنا آخذ بحجزكم، هلم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، وأنتم تغلبونني تقحمون النار. الرسول صلى الله عليه وسلم آخذ بحجز المسلمين يناديهم: هلم عن النار، ابعدوا عن النار، فلا تكذبوا ولا تضيعوا الصلاة ولا تزنوا ولا تغدروا ولا تخونوا ولا تغلوا، ابعدوا عن النار، هلم عن النار، وأنتم تغلبونني تقحمون النار. الناس يغلبون رسول الله فيعصون أمره فيتقحمون النار رغما عن رسول الله. فتاة تخرج إلى الطرقات كاسية عالية تبدي زينتها للناس تقحم النار. فتاة تتكلم بترقيق وتنطيط في الكلام تفتن الناس تقحم النار. شباب يقفون على الطرقات ينظرون للبنات والنساء المقبلات المدبرات ينازعوهن ويؤذونهن بالكلام تقحمون النار. رجال في أعمالهم يرتشون تقحمون النار. تجار يغشون ويخونون تقحمون النار. رجال ضيعوا الصلاة تقحمون النار. رجال بخلوا بالزكاة تقحمون النار. نساء يكذبن ويقتبن تقحمن النار. نساء يؤذين أزواجهن تقحمن النار. بنات لا يرحمن شيبة الوالد ولا يرحمن عناء الوالد تقحمون النار. عباد الله، اتقوا الله ولا تغلبوا رسول الله فيراكم بين يديه تساقون إلى النار تقحموها يوم القيامة. وهو يناديكم ولا تسمعون، يناديكم ولا تجيبون، يناديكم ولا تقدرون، هلم عن النار، ولكنكم تقحمونها في الآخرة كما تقحمتمونها في الدنيا. الله المسؤول أن ينجي المسلمين من عذاب النار. اللهم نجنا من النار وعذاب النار. اللهم نجنا من النار وعذاب النار. اللهم نجنا من النار وعذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا، توفنا إلى روح وريحان، ولك راض غير غضبان، ولك راض غير غضبان، ولك راض غير غضبان. احفظ مصر من كل سوء، احفظ مصر من كل سوء، احفظ مصر من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين. اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، سدد ديوننا، سدد ديوننا، ارزقنا من الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا من الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا من الحلال وبارك لنا فيه، اصلح ابناءنا واصلح بناتنا واصلح نساءنا واصلح اباءنا واصلح امهاتنا، اصلحنا واصلح المسلمين، اصلحنا واصلح المسلمين، اصلحنا واصلح المسلمين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وتوفنا وانت راض عنا، والحمد لله رب العالمين.